الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الشارح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قيل إن من السلف من فسر قوله تعالى بأعيننا بقوله بمرأى منا، فسره بذلك أئمة سلفيون معروفون، وأنتم تقولون إن التحريف محرم وممتنع، فما الجواب؟ قال رحمه الله تعالى: فالجواب أنهم فسروها باللازم. ما معنى اللازم يا إخوان؟ الآن قوله تعالى: فإنك بأعيننا بمرأى منا، لازم الإحاطة والرعاية بالعين. طيب يا أخوان، فهم أهل العلم عند أن يفسروه بلازم الرؤية ليس ذلك بتأويل، وإنما هو ثمرة إحاطة الله ورعاية الله عز وجل ونظره بعينه إلى أوليائه، ثمرتها بأنهم بمرأة من الله عز وجل وبحفظ ورعاية وكلاءة. قال فسره، نعم، قال فالجواب أنهم فسروها باللازم، أي لازم أن التحريف، يقولون بمرأة منا، يعني قال بدون إثبات العين. فعقيدة المعطلة أنهم يثبتون يفسرون قوله تعالى فإنك بأعيننا أي بمرأة منا، لا أن لنا عين حقيقية، لا أن لله عين حقيقية، فلا يثبتون الصفة، وإنما يثبتون ثمرتها ولازمها منا. وأهل السنة يثبتون العين حقيقة ويثبتون إيش؟ لازمها. نعم. قال وأهل السنة والجماعة يقولون بأعيننا بمرأة منا مع إثبات صفة العين. نعم سجل ولا ايش قاعد نسوي، لكن ذكر العين هنا اشد توكيدا وعناية من ذكر مجرد الرؤية، ولهذا قال فإنك بأعيننا. قالت المعطلة: اجلبتم علينا بالخيل والرجل في انكاركم علينا التأويل، وانتم اولتم فاخرجتم الآية عن ظاهرها. يعني لماذا أنتم تقيمون الدنيا علينا يا أيها السلفيون وتقعدونها وتنكرون علينا التأويل وتجيزونه لأنفسكم في هذا؟ فهذا سلفكم يؤولون إيش؟ يفسرون قوله تعالى بأعيننا أي بمرأى منا وبحفظنا ورعايتنا. قال فالله يقول فإنك بأعيننا فخذوا بالظاهر، أي اثبتوا إيش، لكن مقصودهم غير مقصود السلف، وهو يقولون لماذا تفسرون بأعيننا أي بمرأة منا ولا تفسرونها على ظاهرها كما تفعلون في بقية الصفات أمروها؟ طيب ماذا تريدون؟ كيف يا معشر المعطلة تريدون أن نمرها؟ قالوا قولوا فإنك بأعيننا، أنت داخل في أعيننا والسفينة تجري في داخل عين الله. عرف الآن؟ لأن الباء هنا يريدون أن يجعلوها ظرفية بمعنى في، أي في أعيننا. فإنك بأعيننا أي في أعيننا أي في داخلها ومستقر في العين. والسفينة أيضا قال تجري بأعيننا، قالوا أمروها على ظاهرها كما هي عادتكم، قولوا السفينة تجري في عين الله وبداخلها، ولا تفسروها وتؤولها وتقولون إيش بمرأة منا وبحفظنا ورعايتنا وكلاءتنا. قال وإذا أخذتم بالظاهر كفرتم، أي جعلتم أن العين ظرف لمحمد وظرف للسفينة. وإذا لم تأخذوا بالظاهر تناقضتم، فمرة تقولون يجوز التأويل ومرة تقولون لا يجوز التأويل وتسمونه تحريفا، وهل هذا إلا تحكم بدين الله؟ قلنا نأخذ بالظاهر وعلى العين والرأس وهو طريقتنا ولا نخالفه. قالوا الظاهر من الآية أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين الله، أي في عين الله وسط العين، أي في وسط العين كما تقول زيد بالبيت وزيد بالمسجد فالباء للظرفية، فيكون زيد داخل البيت، فيكون زيد داخل البيت وداخل المسجد، فيكون قوله بأعيننا أي داخل أعيننا أو داخل أعيننا. وإذا قلتم بهذا كفرتم، لأنكم جعلتم الله محلا للخلائق فأنتم حلولية، وإن لم تقولوا به تناقضتم. قلنا لهم معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن، أن يكون ما ذكرتموه ظاهر القرآن. يجوز أن نقول ظاهر القرآن بمعنى أن ظاهر خبر مؤخر، خبر يكون مؤخر، وما وما دخلت عليه إذا كانت ما أو من الموصولة يكون ما ذكرت ظاهر مبتدا مؤخر، وما اسم موصول خبر مقدم، ويجوز العكس أن تكون ما اسم كان أو يكون وظاهرة تكون خبرها. قال وأنتم إن اعتقدتم أن هذا ظاهر القرآن كفرتم، لأن من اعتقد أن ظاهر القرآن كفر وضلال فهو كافر ضال. رد الأمر إيش عليهم؟ قال إذا أنتم تعتقدون أن ظاهر الآية، ابن عثيمين يقول لهؤلاء الذين يلزمون بالظاهر، إذا كنتم تعتقدون أن ظاهر الآية أن محمد في عين الله وفي وسطها كفرتم. والصحيح أنه لا يفهم من القرآن هذا الفهم. قال فهم توبوا إلى الله من قولكم إن هذا هو ظاهر اللفظ، واسألوا جميع أهل اللغة من الشعراء والخطباء هل يقصدون بمثل هذه العبارة أن الإنسان المنظور إليه بالعين حال في جفن العين. اسألوا من شئتم من أهل اللغة أحياء وأمواتا، فأنت إذا رأيت أساليب اللغة العربية عرفت أن هذا المعنى الذي ذكروه وألزمونا به لا يرد في اللغة العربية، فضلا عن أن يكون مضافا إلى الرب عز وجل، فإضافته إلى الرب كفر منكر، وهو منكر لغة وشرعا وعقلا. فإن قيل، إذا قالوا لنا بعد هذا الجواب، فما فبماذا تفسرون الباء في قوله بأعيننا؟ قلنا نفسرها بالمصاحبة. لو درسوا لغة العرب لعلموا أن الباء تكون للظرفية إذا جاء قرينة تدل على أنها للظرفية، هكذا محمد بالمسجد، وتكون للمصاحبة إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، مثل قوله تعالى إيش بأعيننا أي وعيننا تصحبكم، طيب، أو بصحبة أعيننا عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك تجري بأعيننا أي مصحوبة بأعيننا وعيننا ترعاها وتحفظها وتكلأها، فهنا للمصاحبة. وإذا جاء كما قلنا موضع الباء كانت لأن حروف الجر عند العرب تتناوب، عرف الآن الفاء يكون أحيانا بمعنى على، طيب، وهكذا. قال فإن قيل فماذا فبماذا تفسرون الباء في قوله تعالى بأعيننا؟ قلنا نفسرها بالمصاحبة أي الباء للمصاحبة، وليست حرف جر ولا ظرف، هكذا هي حرف جر لكن تدل على ماذا؟ على المصاحبة. قال فإذا قلت أنت بعيني، يعني أنت أن عيني تصحبك وتنظر لحكم الله، فإنك محوط بعنايته بعنايتنا وبرؤيتنا لك بالعين حتى لا ينالك أحد بسوء. ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، لأنه يقتضي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين الله، وهذا محال. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوطب بذلك وهو في الأرض، فإذا قلتم إنه كان في عين الله كانت دلالة القرآن كذبا. وهذا وجه آخر في بطلان دعوى أن ظاهر القرآن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين الله تعالى. الآية الثانية قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، فقوله هنا وحملناه على ذات ألواح ودسر ذكر الصفة ولم يذكر إيش الموصوف لحكمة سيذكرها الشارح، ولا فالموصوف ما هو يا إخوان؟ وحملناه على سفينة ذاتي، ذات صفة، هكذا ولا لا؟ أي موصوفة بأنها ذات ألواح ودسر، فحذف الموصوف لحكمة سيأتي ذكر الفائدة منها. قال وقوله وحملناه، الضمير يعود على نوح عليه الصلاة والسلام، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر أي على سفينة ذات ألواح ودسر، وهذه السفينة كان نوح عليه الصلاة والسلام يصنعها، وكان يمر به قومه فيسخرون منه فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لماذا يسخرون منه يا إخوان؟ لماذا يسخرون من نوح ويصنع السفينة؟ الماء غير موجود، ما في موجود، أنت في بلد يابسة، والسفن ما تصنع إلا على الشواطئ على البحر لتدفعها تستفيد منها، أما تصنع سفينة في بلد صحراوية أو بلد جبلية لا ليس فيها ماء، وهم لا يعلمون هؤلاء أنه مأمور من الله عز وجل، أوحى الله إليه وأمر أن يصنع السفينة ويحمل فيها من كل في زوج من كل زوج ويحمل فيها من كل زوجين اثنين. ذكروا ماذا يا أخوان؟ الحكمة في كونه أمر الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين حتى إذا غرقهم الله عز وجل لا يفنى النسل من الحيوانات، تبقى عند أن تنتهي الأمواج الماء وتجف ترجع الحيوانات تتناسل. نعم هكذا بعض جاء في التفسير. نعم، فهم سخروا منه لأنه هم لا يتعاملون إلا بالظاهر، لا يؤمنون إلا بالمحسوسات والعقليات، لا يؤمنون بالنبوة ولا يؤمنون برب ولا يؤمنون بالمعجزات، حتى شاهدوا الأمر بأعينهم. فقد صنعها بأمر الله ورعاية الله وعنايته، وقال الله تعالى له واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالله تعالى ينظر إليه وهو يصنع الفلك ويلهمه كيف يصنعها، ووصفها الله تعالى هنا في قوله ذات ألواح ودسر، فقوله ذات بمعنى صاحبة، والألواح الخشب، والدسر ما يربط به الخشب كالمسامير والحبال وما أشبه ذلك، أي ما يشد به السفينة، لوح بجانب لوح، إما دسر المسامير أو الأسلاك والحبال الذي يشد الألواح بعضها إلى بعض. نعم، قال وأكثر المفسرين على أن المراد بها المسامير التي تربط بها الأخشاب، وقوله تجري بأعيننا هذا هو الشاهد من الآية، بأعيننا أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل، والمراد بالأعين هنا عينان فقط، كما مر في تقرير صفة اليدين أن أقل الجمع اثنان، أو أنه من باب إيش يا إخوان؟ التعظيم، أن الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وتعالى. قال كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا وبأعيننا، فالباء هنا للمصاحبة، وقول وتجري على الماء الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام دعا ربه قائلا أني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى له ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فكانت هذه السفينة تجري أي بحفظه ورعايته وكلاءته، وعين الله تصاحبه وتصاحب السفينة ومن فيها. قال الله لا يقول قائل لماذا لم يقل حملناه على فيه أو حملناه على فلك، لماذا ما صرح باسم إيش الموصوف وحذفه واكتفى بالصفة؟ قال بل قال على ذات ألواح ودسر، والجواب على هذا أن نقول كأن الأقرب، والجواب عن هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات الألواح والدسر لوجوه ثلاثة. الوجه الأول مراعاة للآيات وفواصلها المتقدمة. طيب، فلو قال حملنا على فلك لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها، ولو قال على سفينة كذلك لكن من أجل أن تتناسب الآيات في فواصلها وفي كلماتها قال على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن وبيان أنها من الألواح والمسامير. يعني فلو قال وحملناه على سفينة الناس يعرفون سفينة لكن لا يعرفون محتوياتها. المعالج حار بعدين طفي. طيب السفينة نحن نراها لكن لا ندري ما هي مكونات إيش السفينة. عرف الآن؟ هذا بالنسبة للسفن القديمة والأفلاك القديمة، لكن وبالنسبة لسفن الصيادين في هذا الزمان التي مصنوعة من الخشب، ما هي إلا عبارة عن خشب وألواح ودسر مسامير وهكذا. أما الآن ما كانت مصنوعة صناعة حديثة فهي ربما مكونة من أجهزة وحسابات سرعة ومواتير وأسلاك كهربائية وأشياء كثيرة ومكيفات وبرادات. نعم. قال الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن وبيان أنها من الألواح والمسامير. ولهذا قال الله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فأبقى الله تعالى علمها أي علم تصنيعها وتجميعها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحا عليه السلام. الوجه الثالث الإشارة إلى قوتها حيث كانت من ألواح ودسر، والتنكير هنا للتعظيم وروعي التركيز على مادتها. ما هي مادتها؟ الألواح والدسر. ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف قوله تعالى أن اعمل سابغات. سابغات صفة لموصوف محذوف، إيش؟ اعمل دروعا سابغات. قال ولم يقل دروعا من أجل العناية بفائدة هذه الدروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذه مثلها. وما معنى سابغة؟ أي تغطي معظم الأماكن التي يكون القتل فيها. عرف الآن؟ سابغة تغطي يعني تستوعب وتسبق جميع الأماكن التي هي مواطن القتل وتسمى المقاتل. طيب يا أخوان، فاعملها سابغة ربما من الكتف أو من وسط الكتف إلى الكتف ومن أسفل السرة إلى الرقبة، هذه تكون سابغة بحيث لا جاء سهم، إذا جاء سهم أو ضربة سيف في مواطن القتل تكون وكلاءتنا مصحوبة بإيش؟ بعين الله عز وجل. نعم. الآية الثالثة في إثبات صفة إيش؟ العين. قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، أي لتربى على عيني. قال الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، فقوله وألقيت عليك محبة مني اختلف المفسرون في معناها، فمنهم من قال وألقيت عليك محبة مني يعني أني أحببتك، ومنهم من قال ألقيت عليك محبة من الناس والإلقاء من الله أي أن من رآك أحبك. هذا كلام ابن عباس. وشاهد هذا أن امرأة فرعون لما رأته أحبته وقالت لا تقتلوه عسى أن ينفع نتخذه ولدا. ولو قال قائل أيمكنكم أن تحملوا الآية على المعنيين، يعني إيش؟ أحببتك وألقيت عليك محبة مني أيضا ما أحد يراك إلا وأحبك، يعني وضع له القبول عموما، يعني لقلنا نعم بناء على القاعدة، وهو أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا منافاة بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا. فموسى عليه الصلاة والسلام محبوب من الله عز وجل لأنه نبي، ولأن الله يحب أولياءه وأرفع طبقات الأولياء ودرجات الأولياء النبوة الأنبياء والرسل، ومحبوب من الناس أي الصالحين إذا رآه الناس أحبوه. والواقع أن المعنيين متلازمان، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ألقى في قلوب العباد محبته كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماوات والأرض أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماوات والأرض ويوضع له القبول. قال ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أحبه الله وحببه إلى خلقه. هذا اللفظ ليس لابن عباس، لفظ ابن عباس إيش؟ المتقدم، أي ما رآك أحد إلا أحبك، هذا لفظ ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، كما ابن أبي حاتم في الدر المنثور، كل من رآه ألقيت عليه منه محبة. وأما هذا اللفظ فهو لفظ سلمة بن كهيل عند ابن جرير في التفسير. لفظ من يا أخوان هذا؟ أحبه الله وحببه إلى خلقه، هذا لفظ من؟ هذا تفسير سلمة بن كهيل من قوله. أما ابن عباس إيش؟ أنه كل من رآه أحبه. قال ثم قال ولتصنع على عيني، الصنع هنا جعل الشيء على صفة معينة، كصنع صفائح الحديد قدورا، وصنع الخشب أبوابا، وصنع كل شيء بحسبه. فصناعة البيت بناء البيت، وصناعة الحديد جعلها أواني مثلا أو محركات، وصنع الآدمي معناه التربية البدنية. والعقلية تربيته البدنية بالغذاء، وتربيته العقلية بالآداب والأخلاق هذا الله عز وجل من الخلق في ذلكم الزمان. قال ولما التقط آل فرعون حماه الله عز وجل من قتلهم، فعلموا أنه سيخرج رجل منهم يقتل إيش؟ يكون نبيا ويقتل فرعون أو يسلبه ملكه، فإيش؟ فطفق يقتل نساء رجال بني إسرائيل ويسبي نساء ويستحي نساءهم. طيب نعم، فقضى الله تعالى أن هذا الذي تقتل الناس من أجله سيتربى في أحضان آل فرعون. وقد ذكروا في التفسير يا إخوان أنه فرعون ابتلاه الله عز وجل أعمى بصره من مكر الله به، أنه ما كان يقتل، كان مثلا عند أن يأتيه خبر يقتل واحد ويترك واحد، يقتل واحد ويترك واحد، عرف الآن. فكان موسى في النوبة التي إيش؟ لا يقتل فيها، وهذا من تقدير الله ومن حفظ الله ورعايته لموسى عليه السلام، أنه إذا أراد الله كما قال تعالى إيش؟ إنما أمره إذا أراد أن يقول له إيش؟ كن فيكون. وليس هذا فقط، أنه كان قدر الله أن يكون في النوبة التي لا يقتل فيها فرعون، بل أراد الله عز وجل أن يتربى، وهذا تحد شرعي، ماذا؟ تحد قدري كوني، أن أنت إذا ظننت أنك ستفلت من قبضتي وتفلت من قضائي وقدري ومما سأقدره عليك ومن نكالي، سأربيه في بيتك مهما فعل. وهذا مثل القصة يا إخوان التي رواها عبد الله بن الإمام أحمد وابن جرير في التفسير عن بخت نصر، أنه لما عزل دانيال هم أحد الملوك القدامى، ورأى في المنام أنه يقتل في تلك الليلة بخت نصر أو كذا، فاستشار أمه فقالت إنك ماذا عزلت دانيال وكذا فافعل. المهم الأثر هو طويل، خلاصته أنه لما علم أنه سيقتل في تلك الليلة أتى بحراسه وقال أخرجوا كل من في الدار وافعل كذا. ذكرها ابن أحمد في باب القدر، في كتاب القدر، فصل باب القدر من كتاب السنة له. فقال لأخص أشد يعني أقرب الناس حراسة، ما يسمى الآن بالحرس الخاص أو رئيس الحرس الخاص، قال امسك السيف وابقى ولا تسمح لأحد يدخل أرج حتى لو كنت أنا قلت لك أنا فلان الملك فاقتلني، يعني من شدة الحرص، وهذا من قدر الله عز وجل. فدخل نام، فابتلاه الله بالبطن يعني الإسهال يسمى عندنا هذه الأيام، فخرج يريد إيش؟ الحمام، لأنه دخل يريد نام خلاص، الليلة سأمنع القدر أن يصلني والموت، لأنه قد رؤية في المنام أنه يقتل في هذه الليلة. العسكري ذا مدبر مغلق أخذ الأمر على الظاهر، وهذه كما قال ابن عباس إذا حض القدر عمي البصر، ولا يقول هذا من باب المبالغة يعني إيش حتى لو ولا ما سأقتل الملك. فخرج يريد دورة المياه، فقام له رئيس الحرس قال له أنا فلان قتله، أنت الذي علمتني، فكانت حتفه بأوامره. وهذا إذا جاء قدر الله وأراد الله عز وجل شيئا لا مرد له، مهما أخذ الناس الاحتياطات ومهما أخذوا بالأسباب. نعم، قال رحمه الله تعالى فالناس يقتلون من أجله وهو يتربى آمنا في أحضانهم، وانظر إلى هذه القدرة العظيمة. ومن تربية الله له أنه عرض على المراضع، يعني وهن النساء اللاتي يرضعنه، ولكنه ما رضع من أي واحدة، وحرمنا عليه المراضع من قبل. تحريم إيش؟ كوني قدري، يعني أبى أن يرضع من هذه النساء، لأنه لو رضع إيش؟ ما رجع إلى أمه، لاكتفوا بهذه المرضعات، لكن حرم الله عز وجل عليه أن يرضع من أي امرأة غير أمه، فما كان ومهما بلغ به الجوع، فهم يريدون أن يعيش، فبقوا يدور به في الأسواق من يرضعه، فانظروا ماذا حصل. قال فما رضع من امرأة قط، وكانت أخته قد انتدبت من قبل أمه، فرأتهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قالوا نعم نحو إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هذا من تدبير الله عز وجل، كما جاء في سورة يوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لما أراد موسى أن يأخذ أخاه ما كان في دين ملك مصر، ما له حق يأخذ الذي يسرق وأن يجعله، فقال لهم فما جزاؤه إن وجد من وجد عنده؟ قالوا من وجد عنده في ديننا فهو جزاؤه، يؤخذ بالسرقة التي سرقها. فهكذا إيش كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه ويحوزه، لأن أخو شقيق من أبيه وأمه، فهو يريده لكن بطريقة ما يريد يبين أنا يوسف، فدبر الله عز وجل له خذه على دينهم، على دينهم، وهو فما جزاؤه، جعلهم يحكمون أنك تأخذه، عرف الآن. لكن في دين الملك أن من سرق لا يؤخذ، ربما عقوبته عقوبة أخرى أخف، لكن لما أراد أن يأخذه جاء لهم بحكمهم، السارق عندكم ما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد عنده أو وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني يؤخذ بهذا، يستعبد أو يمتلك. فحكموا لأنفسهم فأخذ أخاه، فلما قال لا إني أنا أخوك بين له حتى يطمئن. فالشاهد قال هذا قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وهنا قال إيش وحرمنا عليه المراضع، هذا من الكيد لموسى عليه السلام، حببه إلى امرأة فرعون ويستر له السكنى فيه ويأكل ويشرب عندها في القصر، هذا الذي تتحدى وتظن أنك ستقتل بني إسرائيل وستنجو من عقوبتي ومن نكالي ومما سأفعله بك، سأربيه في بيتك وأنت الذي تربيه ويبقى يأكل في داخل قصرك أنت. ومع ذلك جمع الله بين الأمرين، أنه يرضع عند أمه كي تقر عينها، ويتربى عندها ويتربى في بيت الطاغية الكبير الذي سيقتله الله عز وجل. نعم قال نعم، فقالت اتبعوني فتبعوها. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولم يرضع من امرأة قط مع أنه رضيع، يعني يحتاج إلى الحليب، مهما أي امرأة ترضعه سيريد يشبع ما يفرق، لكن هذا من كمال قدرة الله وصدق وعده وتدبيره أيضا، لأن الله عز وجل قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، اليم هو الماء الكثير والبحر، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وجاء أنها ترميه، لكن بقي هنا هل فسر الشيخ أن هذا الأمر إلى أم موسى هل هو وحي بواسطة الملك أم أنه إلهام كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر، والذي يظهر أنه إيش وحي إلهام، ألهمها الله عز وجل وألقى في روعها أن الله سيرده، أعطاها يعني من اليقين غاية اليقين والاطمئنان في النفس، والله يفعل ما يشاء، خلق في قلبها وصدرها اليقين والاطمئنان والأمل الحقيقي أنه سيرجع وأنه إيش سيكون نبيا من المرسلين بإذن الله، فاطمأنت، ولا يلزم أن يكون هذا بواسطة إيش الوحي. فمن الذي ذهب يا إخوان إلى أن مريم نبية؟ ابن حزم في كتاب الملل والنحل، الفصل في الملل والنحل عند ذكر مريم، واستدل بقوله تعالى وأوحينا إلى مريم أن أرضعيه، أو أوحينا ماذا، وأوحينا إلى مريم في عند أن أمر الله على الصحيح من النساء نبية، وأما الوحي الذي أوحاه الله إلى مريم وإلى أم موسى فماذا يا أخوان؟ فهو وحي إلهام. نعم. قال الأم شفق، والأم شفقتها على ابنها لا أحد يتصورها، قيل لها اجعل ابنك في صندوق وألقيه في البحر وسيأتي إليك، ولولا الإيمان الذي مع هذه المرأة ما فعلت هذا الشيء، تلقي ابنها في البحر، لو أن ابنها سقط في تابوته في البحر لجرته، فكيف وهي التي تلقيه بيدها؟ لكن لثقتها بالرب عز وجل ووعده ألقته في اليم. وقوله تعالى ولتصنع على عيني بالإفراد، هل ينافي ما سبق من ذكره من ذكرها بالجمع؟ الجواب لا تنافي، وذلك لأن المفرد المضاف يعم فيشمل كل ما ثبت لله من عين، وحينئذ لا منافاة بين المفرد وبين الجمع والتثنية، إذن بقي النظر بين التثنية والجمع، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب أن نقول إن كان أقل الجمع اثنين، إن كان أقل الجمع اثنين فلا منافاة، لأننا نقول هذا الجمع دال على اثنتين فلا ينافيه، وإن كان أقل الجمع ثلاثة فإن هذا الجمع لا يراد به الثلاثة، وإنما يراد به التعظيم والتناسب بين الضمير الجمعي وبين المضاف إليه. وقد فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا معناه برؤية منا، ولكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا، لأن العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، لأن قلنا إيش أنهم ينفون قيام يسمون الصفات الذاتية إيش أعراض، طيب والأعراض لا تقوم إلا إيش بجسم، والأجسام متماثلة، إذن شبهوا ثم عطلوا. ولكنه ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك، طيب إذا قلنا كأنما نراك فبيش يراه؟ إذا كأنما نراك، إذا كانوا لا يصفون الله برؤية فهو أعمى عندهم، فبماذا يرى كأنما نراك ولنا وكأن لنا عين؟ طيب فبماذا يرى؟ هاتنا يعني صفة يرى الله بها إذا لم تكن العين. أعمى الله بصائر، تركوا النصوص الصريحة وعلقوا الأمور هكذا بدون دليل، ولم يعطوا للمسلمين فائدة. نريد أن نعلم بماذا يرى الله عز وجل إذا كان لا يرى بالعينين التي وصف نفسه بهما. قال والأمر ليس كذلك، فنقول لهم هذا القول خطأ من عدة أوجه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي أن المراد بالعين مجرد الرؤية. من فسر هذا التفسير من السلف؟ أبو بكر، عمر، النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا التفسير، التابعون، أئمة أهل السنة المعتبرين فسروا أن العين تفسر بإيش؟ بمجرد الرؤية. بماذا؟ أن العين هو مجرد الرؤية والحفظ والكلاءة. الرابع أننا إذا قلنا بأن الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية. هنا فائدة يا أخوان من كلام ابن القيم، لا بأس يا صغيرة نقرأها حفظكم الله. نعم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. قال الجهمي ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين والأعين والعين الواحدة، وذكر الجنب الواحد، وذكر الساق الواحدة، وذكر الأيدي، وذكر اليدين واليد الواحدة، فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد، وعليه أيد كثيرة، وله ساق واحدة، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح من صورة من هذه الصورة المتخيلة. وهذا يسمى إيش يا قلنا؟ ماذا يا أخوان؟ التشبيه. شبه الله، وقع أولا شبه ثم إيش عطلوا، ولو أنهم قرأوا قراءة فطرية أي على فطرة أهل السنة والجماعة كما يقرأ المسلمون، ما تجد رجلا في قرية أو في مكان نائي أو في مدن المسلمين سليما لم يتلطخ بالاعتزال أو التجهم أو التمشعر يتخيل هذا الخيال. والمسلمون من آلاف منذ بداية الإسلام يقرؤون ما يقع في نفوسهم هذه الترهات وهذه الخزعبلات وهذا التشبيه، بل يقرؤونها ويعلمون أن لله عينين فقط، وأن الله عز وجل يسمع ويرى ويبصر وكذا، فلا يذهب ماذا فهمهم إلى شيء آخر. قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده، والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه، وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ولم ينزل كتاب من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل، فانتهكت حرمته وعظهته. العظهش الذي يجعل القرآن عظيم، أي مجزها مجزأ مقطعا. شخص وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحدة، فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة، فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامك أو في ظاهر كلامه. انتهى من صفحة 33 من مختصر الصواعق، ثم سرد في أكثر رد على أيهم من عدة وجوه. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكنا قد وعدنا بالأمس الإجابة عن سؤالين ورد بالأمس من بعض الأخوة الأفاضل، وفقنا الله وإياهم لكل خير. الأول: من هم أصحاب الأعراف؟ والجواب أن فيهم ربما أربعة أقوال أو أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك. ذكرهم الحافظ ابن جرير في التفسير، شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع من كتبه، والحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين ومفتاح باب السعادتين في مراتب المكلفين، وذكر أن فيهم ثمانية أقوال. أحد هذه الأقوال، سنذكر بعضها، أنهم قوم تساوت سيئاتهم وحسناتهم، فلم تكن لهم حسنات تدخلهم الجنة، ولم تكن لهم سيئات تدخلهم النار. وقول أنهم في النار، وقول ماذا لا وماذا حفظكم الله، وقول أنهم الملائكة، وقول أنهم ماذا حفظكم الله قوم جاهدوا في سبيل الله بغير رضا أبويهم أو أحدهما فماتا على ذلك فحبسوا بسبب هذا، وأقوال أخرى. فالذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وغيرهما رحمهم الله تعالى أنهم قوم تساوت بهم حسناتهم وسيئاتهم، هذا هو القول الراجح. المسألة الثانية: مسألة أطفال المشركين أين هم؟ وفيهم أيضا مذاهب، منها أنهم في النار، ومنها أنهم في الجنة، ومنها أنهم خدموا أهل الجنة. وهذا القول بأنهم خدموا أهل الجنة جاء من حديث أنس بن مالك في السنن، أو عند الطبراني في المعجم، أو في معاجم الثلاثة، وفي غيرها، وفي كتاب القضاء والقدر للبيهقي، وفي سنده يزيد الرقاشي وهو متروك. فالصحيح أنه لا يثبت هذا الحديث، ولا يثبت بناء على ذلك، لا يثبت أنهم خدموا أهل الجنة بهذا الحديث. وقول وهو الذي ارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد أورد هذه الأقوال الحافظ ابن القيم وفندها وبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، أي لو بقوا في الدنيا وعاشوا. ثم بين أنهم يمتحنون، وهو أحد الأقوال، ورجح هذا أنهم يمتحنون يوم القيامة مع من يمتحن، مثل الأبلة والمجنون والرجل الذي مات في الفترة، أي قبل فترة ما بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم رد حديث الله أعلم بما كانوا عاملين إلى هذا، أي لو عاشوا ما هي خاتمتهم؟ قالوا وهذا قبل أن يعلمه الله، فلما أعلمه الله عز وجل تبين ذلك. فالصحيح يقول ابن القيم أن الراجح في ذلك أنهم يكونون مع من يمتحن، يمتحنون يوم القيامة مع من يمتحن، فرد القول إلى القولين الذي يقول بعضهم قال إنهم في النار وبعضهم قال إنهم في الجنة، فقال فإذا امتحنوا يوم القيامة يرجعون إلى القولين، فمن أجاب أطاع الله عز وجل بذهابه إلى النار، إذا قال الله له ادخل النار يأمره يقول له ادخل اذهب فادخل النار فيطيع دخل الجنة، فيكون راجع إلى قول من قال يدخلون الجنة، ومن عصى يرجع إلى النار على قول من قال بأنهم في النار، لكن هذا بعد اختبارهم وامتحانهم والله أعلم. ومن أراد التوسع فليرجع لكلام الحافظ ابن القيم، فقد أطال النفس في تفصيل هذه المسألة وشرحها وبيانها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز لي القيام بنظرتين شرعيتين مع شابين مختلفين في نفس الأسبوع مثلا ثم أختار أفضلهما؟ هذه أخت ما ظاهر من السؤال. النظر أولا هو الأصل أنه يكون للرجل، هو الذي ينظر في المرأة، حفظكم الله، الرجل هو الذي ينظر في المرأة، فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز، لأنه ماذا حفظكم الله، إذا كانت الأخت قد قبلت بواحد أي أنه يراها معناته أنها قد قبلت الخطبة، لأن النظر لا يجوز إلا بعد القبول، فإذا ما ذهب الرجل يخطب من المرأة من ولي أمرها فهذا على طريقة أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، أما العوام فهم بعضهم يتشدد فلا يجوز أن ينظر إليها إلا ليلة الدخلة، وبعضهم يجوز له أن يذهب معها في التمشيات وفي السياحة وفي الفنادق ويعمل علاقة، لكن نحن نقول عند أهل الاستقامة وأهل التمسك بالكتاب والسنة، فنقول لو تقدم رجل لهذه الأخت وقبلوه فبقي النظرة، لا يجوز للآخر شرعا أن يتقدم لخطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة إيش؟ أخيه، فهو كيف هذه الأخت تقبل بهذا الأمر حفظها الله، وربما أنها نسيت هذا الدليل أو لا تعلمه، فحفظ الله جميع أخواتنا وفقههن في الدين. لا يجوز إذا قد قبلت بالأول، يعني الأول إذا رضيت بالنظر معناته قد قبلتم الخطبة أو الخطبة، طيب حفظكم الله، فلا يجوز للثاني أن يتقدم بحيث أنك يجوز ينظر إليك، هذا أنت لست حفظك الله سلعة يجوز يتقدم لها اثنان أو ثلاثة، حتى في بيع السلع لا يبع بعضكم على بيع أخيه، إذا رأيت أخي قد تقدم يشتري هذا الكرسي أو هذا الجهاز أو هذه السيارة وأنا أعلم يريد يشتريها، فلا يجوز لي أن أقدم أشتريها حتى يشتريها أو يتركها عن اقتناع أنه لا يريدها، عند ذلك أذهب وأشتريها، لأن هذا فيه ضرر على المسلم وفيه من إثارة الأضغان والأحقاد، بناء على ذلك مما في الزواج أولى وأعظم أن الأخت ليست بسلعة، لا يجوز أن يتقدم اثنان ينظر هذا أول الأسبوع آخر أسبوع، لأن الأول ينظر وأنت إن رأيتيه ماذا فيه خير وماذا ورأيت أنه دخل في قلبك لا بأس تتزوجين، وإلا فتتركيه، لا أنك تنظري هذا وتنظري الثاني فما كان أحسن قبلتي، هذا لا يجوز شرعا، ولا يجوز لأخ آخر يتقدم، الأخ الآخر يتقدم حتى يترك الأول، ينسحب انسحابا عن اقتناع أنه أن الأخت هذه لم تعجبه ولم يرتضيها، عند ذلك يجوز للأخ الآخر أن يتقدم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز مشاهدة الرسوم الكرتونية المتحركة الخالية من الأغاني بارك الله فيكم؟ والله يا أخي الكريم تركها أولى، لأنها من الصور ولأنها من الأصنام، وربما من فعل من فعل الكفار غالبا، وفيها هي صور تعتبر رسم لكنها تتحرك بفعل تركيبها في الأفلام أو هكذا أو ما يركبونها في الأجهزة، فتركها أولى حفظك الله، نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من هذه الألعاب أو هذه الكراتين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل آخر من الجزائر يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وأحرق عليهم بيوتهم خاصة وأحرق عليهم بيوتهم خاصة بمن يتخلف عن الجمعة؟ عن الجماعة، عن الجماعة. هذا الحديث حفظك الله إذا كنت تقصد الجمعة فليس بصحيح، إنما هو ورد قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيثوب لها، وآمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أخذ معي جماعة أو مثلا من أصحابه فنحتطب حطبا ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه يسميها أهل العلم في الفقه في المصطلح وفي كتب الفقه السنة الهمية، أي أن النبي هم أن يفعلها ولكن لم يفعلها، لكن دل على تشريعها. فإذا حصل هذا وفعله ولي الأمر فلا بأس، أما أنا وأنت أو الدعاء إلى الله عز وجل فلا يجوز لنا أن نفعل هذا، إنما يفعله ولي الأمر أو من كان قائما بالحسبة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكليف من ولي الأمر، فهذا له أن يفعل ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: السلام عليكم، لدي سؤالان شيخنا أحسن الله إليكم. الأول: امرأة حفظت كتاب الله عن ظهر قلب ثم صعب عليها مراجعته وحفظه واكتفت بتلاوته من الكتاب، فما حكم فعلها هذا وجزاكم الله خيرا؟ جزاها الله خيرا أن تستمر في مراجعة القرآن وفي ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش ماذا تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من العقل أو من الإبل في عقلها. فماذا حفظكم الله، نحن نراجع القرآن ونحفظ قدر ما نستطيع، ومن لم يستطع أن يحفظه فليراجع وليتلوه آناء الليل وآناء النهار، وليس عليها شيء، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الثاني يقول: امرأة اشترت عقدا من الذهب والآن تريد بيعه لأحد جارتها بنفس المبلغ الذي اشترته به وبدون ميزان، هل هذا العمل جائز وبارك الله فيكم؟ جائز، ما المانع في ذلك إذا كان اشترته بهذا المبلغ حتى لو اشترته بمبلغ أكبر، إنما المحرم أن تبيع الذهب بالذهب وزيادة أو البر بالبر والشعير بالشعير. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والكذا والورق بالورق مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا باعت الذهب لو اشترته مثلا ب100,000 وباعته في زمن آخر ب150,000 أو أكثر فما المانع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فما أعلم مانعا من ذلك، بما ما دام أنه ليس هناك ذهب، أي تعطيها أخت أخرى عقدا مثله وتزيد مالا عليه، هذا لا يجوز. أما لو باعته سواء باعته هكذا بدون وزن، تقول اشتريته ب1,000 دولار وأنت تشتريه مني ب1,000 دولار، هذا جائز وزنته أو لم تزنه، أو لم تزنه لأنه أشياء عينية. ولو وزنته وباعته بسعر اليوم الذي هو سعره سواء زاد أو نقص فهذا لا مانع من ذلك، المهم أنه لا يباع الذهب بذهب آخر وزيادة، أو بذهب ويكون عقد فيه 50 جرام والآخر 60 جرام، تقول اعطيني هذا واعطيك هذا، هذا لا يجوز لأنه من الربا، ربا الفضل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: السلام عليكم، امرأة أفطرت في رمضان بسبب الحمل لأنه يؤثر على صحتها، فهل يجوز لها أن تطعم وجزاكم الله خيرا؟ امرأة من أفطرت في رمضان بسبب الحمل لأنه يؤثر على صحتها. نعم، لا مانع من ذلك، أن كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرأة تلحق بذلك أنها إذا خافت على جنينها وهي حامل أو ولدته، ولو صامت لانتهى الحليب عليها وليس هناك تغذية، تخاف على طفلها أن يجوع، فلا بأس بأنها تفطر من رمضان، ثم إذا استغنت يعني ماذا رجعت لها صحتها وتمكن ابنها وماذا كانت في وضع مستقر، فإنها تصوم وتقضي بلا مانع، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من المغرب يقول: معلوم أنه لا زكاة في المال الذي بلغ النصاب وأخذ منه قبل أن يحول عليه الحول، والسؤال: هل هو لو ارتفع النصاب في زكاة المال مثلا من 30,000 درهما إلى 35,000، وهذه الزيادة في ثمن الذهب كانت في وسط الحول الذي بدأت أنا فيه، عد القيمة الأولى هي النصاب، مع أن هذا المال الذي أملكه وأدخره والذي هو 30,000 لم أقترض منه ولا يزال على حاله، فهل هذه الزيادة في ثمن الذهب في نصف الحول أو الثلث الأخير منه تؤثر في الزكاة؟ نريد تفصيلا بارك الله فيكم. الذي يظهر أن من امتلك مالا ثم في ولم يكن بلغ النصاب ثم في وسط السنة ارتفع سعر الذهب حتى بلغ النصاب، أنه يستأنف من وقت ارتفاع السعر، إذا ثبت السعر يستأنف به سنة جديدة من وقت اكتماله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، هل تنصحنا بقراءة كتب وتحقيقات محب الدين الخطيب رحمه الله وجزاكم الله خيرا؟ أنا في الحقيقة حفظك الله محب الدين الخطيب رحمه الله وأسكنه الله الجنة ما أعلم من حاله، ولا أعلم كتابا قرأته إلا كتاب الخطوط العريضة في بيان الرافضة والشيعة وكذا، وهذا الكتاب نفعنا الله عز وجل به منذ 25 سنة، كشف حقائق الرافضة، وقرأته أظن في 88 في عام 88 وأنا صغير أو أنا شاب، فانتفعت به كثيرا وعلمت حال الرافضة وحقائقهم، وهو كان الكتاب طيب رد على المؤتمر الإسلامي الذي أقاموه من أجل ماذا؟ من أجل إقامة مؤتمر إسلامي لتقريب بين الشيعة والسنة، فاستعرض عقائدهم وما عندهم من التحريفات، وخرج بخلاصة أن هؤلاء أولا يصفوا عقيدتهم ويتوبوا إلى الله عز وجل مما هم فيه، فمن هذه الناحية معتقده سليم. ولا أدري أنا هل له كتاب غير الخطوط العريضة، وما هي كتبه حتى ننظر ما هي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل: يجوز لامرأة أن تزور القبور وجزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث ضعيفة: لعن الله زوارات القبور ولعن الله زائرات القبور. فماذا مذهب الجمهور واللجنة الدائمة؟ أنه لا يجوز للنساء أن يزرن القبور. نعم حفظكم الله، وبنوا هذا على الأحاديث هذه تلكم الأحاديث الضعيفة، حديثان ضعيفان. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس بذلك لضعف الحديثين، ويستدل أيضا هو وغيره بما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة عند قبر تبكي، فقال: اتق الله يا أمة الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصبر ولم ينهها عن ماذا؟ عن زيارة القبر. وماذا؟ وأيضا عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت تزور قبر محمد قبر محمد أخيها ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالذي يظهر أن زيارة القبور من أجل التفكر والاعتبار والاتعاظ لا يجوز للنساء، جمعا بين القولين وبين الأدلة. وأما إذا زارت قبر أبيها أو كذا أو ابن لها فلا بأس بذلك، ماذا حفظكم الله، عملا بحديث المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، وفعل عائشة رضي الله عنها. ويشترط لذلك ألا يصحب زيارتها منكرات، كأن تصل وتنوح عند القبر أو ترتكب منكرات أو تنتف شعرها أو تصيح أو يحصل شيء. أما إذا كان مجرد تذهب وتدعو له فقط مع الآداب الشرعية والسكينة والوقار وعدم ارتكاب المنكرات، لأنهم يقولون أيضا من أسباب نهي النساء عن زيارة القبر أنهن لا يصبرن فربما تنوح وتلطم خدها وتفعل، فهذا منكر لا يجوز فعله. أما بالضوابط التي قلناها فالذي يظهر أنه جائز للحديث، لأن أحاديث زيارة عائشة والمرأة التي زارت القبر ابنها وتبكي عنده وما أنكر عليها إلا البكاء فقط أقوى من أحاديث النهي. هذا قد يقول قائل، أحد إخواننا يقول هنا ماذا نفعل في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ هذا للرجال، والذي يظهر أنه بالاتفاق، ومع أنهم بعضهم يتعلق به يقول لك هذا عام، لكن ما علم أن الصحابيات كنا يذهبنا للاعتبار، وأن لأن قال النبي بين العلة من ذلك والسبب والحكمة، قال فإنها تذكركم الآخرة، ولم يعلم أن أمهات المؤمنين والصحابيات كنا يذهبنا للاعتبار، ولكن إن تزور قبر قريبها ابنا أو أبا أو أخا والله أعلم، لا للاعتبار ولكن للدعاء لقريبها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من طاجيكستان يقول: شخص أعطى مالا لأخيه للمسامرة، الذي أخذ المال هو يعطي فائدة معينة وليس صاحب المال مشاركا في ضرر، إنما هو مشاركا في الفائدة فقط، هل هذا يعد من الربا؟ الذي أخذ المال هو يعطي فائدة معينة وليس صاحب المال مشارك في ضرر، إنما هو مشاركا في الفائدة فقط، هل هذا يعد من الربا؟ أعطاه مال هو؟ المال حق الرجل والذي يشتغل به له في الفائدة فقط. طيب، هذه مسألة تسمى في الشرع وفي كتب الفقه المضاربة، يعني أعطي هذا أخي 100,000 ريال وقول إيش ذهب واشتغل في السوق، المال رأس المال حقي، وإذا اشتريت غنما أو أشياء وبعتها المكسب الربح الزائد عن 100,000 قسمه نصف لي ونصف لك، هذا ليس من الربا، هذا يسمى بالمضاربة. لكن لو حدد له لك 5% كذا سواء ربحت أو لم تربح، أو لي 5%، هذا هو الربا بعينه. لكن يعطيه يقول إن كسبت فالحمد لله الربح بيني وبينك، وإن خسرت فالله عز وجل يعوضنا، ليس لي وليس لك شيء زيادة، فهذا يسمى مضاربة لا شيء فيها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل من اليمن يقول: ما حكم قول القائل إن إخوة النبي يوسف كانوا فسقة وقد اجتمعت فيهم خصال الشر وجزاكم الله خيرا؟ نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أبناء نبي، وفي خلاف منهم من يقول إنهم أنبياء، لكن إطلاق هذا اللفظ لم يصدر عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يصدر عن السلف ولا في كتب التفسير، فالذي يظهر أنه لا يطلق هذا اللفظ إلا فاسق، هو الفاسق الذي أطلق هذا اللفظ. نسأل الله السلامة والعافية، وعلينا أن نتأدب بآداب المفسرين. هل أطلق هذا اللفظ في إخوة يوسف الحافظ بن جرير؟ هل أطلق هذا اللفظ الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أو في التفسير؟ هل أطلقه قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أطلقه أبو بكر؟ إنما يطلق هذا من كان ما سفيها لا يصلح للعلم ولا يصلح لتصدر تعليم الناس، إنما ينبغي عليه أن يذهب أن يتعلم الأدب أولا ثم يأتي ويحكم على أولئك الذين ذكروا في القرآن، بل ما فسقهم الله عز وجل في القرآن ولا فسقوا في السنة النبوية، هم أخطأوا، وموسى ويوسف عليه السلام قال ليغفر الله لي ولكم، فهو قد دعا لهم بالمغفرة وعفى عنهم وأبوهم كذلك، فكيف يأتي بعض المتعالمين من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام المتقفرين على العلم ويطلقون مثل هذه الألفاظ؟ هذا يدل على أنهم ليسوا أهلا أن يتصدروا للعلم. نسأل الله السلامة والعافية. دفع المال يشترك مع الثاني في الفائدة فقط، أما الضرر الثاني. بالنسبة يقول الأخ هنا قرأ السؤال ففهموا منه أن الرجل صاحب المال يعطي ذلك الأخ الذي يباشر العمل هو بجهوده وأنا بمالي مثلا، فيقول أنا أشاركك في الفائدة أما الخسارة فلا أتحملها. هذا إذا كان هذا هو المقصد فلا يجوز، وهو من الربا وليست من المضاربة، فهو يريد أن يزيد ماله ويربح فيه لا يريد أن يخسر، فهذه لا تكون فائدة بل هو من الربا، بل تكون الشراكة ماذا خسارة وربحا. تقول اعمل بمالي هذا، إن كسبت فالمكسب بيني وبينك على الربع على الثلث على النصف على ما تتفقون، وإن خسرت فالحمد لله ما لي شيء من ذلك ولا تلتزم لي بالفائدة. نعم، أما تقول له أنا شريكك في الفائدة فقط أما في الخسارة لا، وتحمله الخسارة، هذا من الظلم وهو من أكل أموال الناس بالباطل وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائلة من مصر تقول: زوجي وكل محامي. سائلة من مصر تقول: زوجي وكل محامي باستخراج ورقة الطلاق وهو ليس وكل محامي باستخراج ورقة الطلاق وهو ليس له نية الطلاق وقت استخراجها، وأنه يؤجل طلاقه لي لفظا بعد رجوعه من السفر. فبارك الله فيكم، أريد أن أعرف هل طلاقه وقع رغم أنه ليس له نية للطلاق إلا بعد رجوعه من السفر؟ وإن كان كذلك، فهل يعتبر معاشرته لي في هذه الفترة ردة لي لعصمته؟ فزوجي معي ويقول أنه ليس لي نية الطلاق وقت استخراج الورقة، وأنوي طلاقك بعد رجوعي من السفر، وجزاكم الله خيرا. هذا يا أخوان حفظكم الله ما ينبغي أن يفعل مسلم بهذه الأشياء، وهذا يعتبر من الجهل، لأن هذا من التلاعب بحدود الله. الزواج زواج وهمي أو طلاق وهمي أو أنا ناوي أفعل كذا وكذا، هذه أشياء ينبغي على المسلم أن يتفقه في دين الله وأن يترفع عن هذه الأفاعيل، وعليه أن يعظم حرمات الله عز وجل. هذه الزواج آية من آيات الله، الطلاق أيضا آية من آيات الله، لا يجوز أن يتلاعب بها، قد قال صلى الله عليه وسلم: أي يتلاعب بحدود الله وأنا بين أظهركم. فحفظكم الله، عليكم أن تتوبوا إلى الله عز وجل. أما إذا قد كتبت ورقة الطلاق وقال القاضي استخرج لي ورقة الطلاق، فالذي يظهر أنه يقع، وكما جاء في الحديث ثلاث بصرف النظر، لكن العمل عليه هل هو صحيح أو ضعيف لا أذكر الآن، لكن العمل عليه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق أيضا. فماذا حفظكم الله؟ إذا كان قد كتب ورقة الطلاق يعني قصده طلاقا صوريا فهو واقع، فلو جامعها وجلس معها، إذا كانت ما زالت الأولى فهي زوجته ويحسب طلقة، لكن عليه أن يشهد على ذلك. وأما قوله يناوي أنا عازم على الطلاق بجدية بعد الرجوع، أنا لا أدري ما المقصد من هذا، وهل هناك عذر شرعي حتى يقول هذا الكلام ويرتب على رجوع سفره الطلاق؟ أنا ما لا، هذه المسألة تحتاج أن تكتب بالتفصيل حتى ننظر ما الذي يترتب عليه من الإجابة، والله أعلم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيك، دخلت في الجماعة في الركوع من الركعة الأولى من الظهر، ثم لما سلم الإمام سهوت ونظرت إلى من بجانبي، قام ليأتي بركعة فقمت أنا أيضا، ثم تذكرت أني أدركت الركوع فأتممت الركعة الخامسة ثم سجدت للسهو بعد السلام، فهل فعلي صحيح وجزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح، الفعل هذا صحيح، كون أنك عند أن رأيت صاحب بجارك أكمل الصلاة وقمت علمت أنك بذلك نقصت صلاة، تقوم تكملها وتسجد سجدتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند أن سلم من ركعتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وإلى هنا وننتهي، لأن المؤذن يؤذن الآن لصلاة المغرب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.